إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لا زال الحديث أيها الإخوة موصولا عن الظن وعلاج مرض الظن السيء بالله عز وجل. وكما هو قد تقرر في اللقاءين السابقين أن سوء الظن بالله مرض ملتصق بالقلوب موجود، ما يستطيع المرء أن ينكره دفعا بالصدر، هو موجود وينبغي أن يعالج، ويظهر ذلك في دقائق من راعاها رآه، زي ما كنا كلام ابن القيم رحمه الله المنبثق مما فصل الله عز وجل في القرآن عن مسارب سوء الظن، وذكر أنه إذا اعتقد الإنسان أن هذا الدين سيخذله الله عز وجل سوء ظن، وإذا اعتقد أن الكافر سيدال على المؤمن سوء ظن، وإذا اعتقد أن الأمر الذي وقع كان هناك أفضل منه فيما يظن هو مما وقع سوء ظن بالله عز وجل. أظن دي من أشهر الأمور المبثوثة بيننا الآن والتي يتحدث فيها الناس. إذن فما هو علاجه؟ قلنا علاجه تحييد النفس، لأن الله عز وجل ذكر في القرآن وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، هو الظن مشكلة كانت كده، أن الطائفة دي هي نفسه وقفت حائلا بينه وبين الله فساء ظنه في الله عز وجل. إذن ينبغي أن تقتحم هذه العقبة، وينبغي أن تنحى وأن تحيد هذه النفس، لذا كان ينبغي علينا أن ندرسها، لا سيما ولعله مما فاتني أن أنبه عليه في اللقاء الفائت أن الله عز وجل في كتابه يقسم، صح ولا لا؟ يقسم الله عز وجل في كتابه: وما أقسم الله عز وجل عليه عظم من شأنه. فإذا أقسم الله عز وجل بالشمس أو بالقمر أو بالضحى فيعظم من شأنه، يرفع من قدره. أنت تلتفت لصلاة الضحى إيه؟ التفت لآية الشمس إيه؟ التفت لآية القمر إيه؟ لكن المؤمنون لا يعلمون أعظم من الله عز وجل، ولذلك يحرم عليك أن تقسم أنت بغير الله، لكن الله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته لأنه يبين لك هذا الأمر. أطول قسم في القرآن أيها الإخوة تدرون ما هو؟ القسم على النفس، 11 قسم ورا بعض على النفس لتدري أهميتها. شوف بقى، عد كده معايا: والشمس وضحاها، كل واو من دول قسم مش كده، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. 11 قسم، فألهمها فجورها وتقواها. فين جواب القسم؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أطول قسم في القرآن جاء على تزكية النفس، عجيبة من الأعاجيب النفس. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر نفوسنا، عجيبة من الأعاجيب تحتاج إلى دراسة متطاولة، وبعد الدراسة إلى هضم هذه الدراسة ثم العمل بها والاعتقاد أن المرأة سيتحمل المشاق هيتعب. حتى تطهر هذه النفس، نسأل الله عز وجل أن يجعلها ساعة طهرة. وذكرت لك أن المرض الأعظم هو أن تغمي النفس على القلب، اللي هو سماه ابن القيم رحمه الله إيه؟ مرض استيلاء النفس على القلب. الواحد نفسه كده لما يجي يراجع الدرس اللي فات يجد الإخوة بيقولوا معاه، ولا حدش بيذاكر الكلام ده، لازلت أنبه، الكلام ده بيتذاكر زي الفقه كده، بل لن تصلح الأحكام حتى يصلح هذا العلم، لأنها لا تصلح الأحكام ما لم يصلح القلب، صح ولا لا؟ قول لي إيه الدليل؟ ولا أنا هقوله لك هيبقى مصدق؟ عشان قلنا المقال بتاع أبصر طريقك، المصيبة أن الدعابة بيتكلموا والمدعوين ما بيقولهمش إيه الدليل، مش كده؟ وأن الدعاء لا ينكر بعضهم على بعض، فخلى المسألة بقت دين. أقول لي إيه دليلك؟ إيه الدليل على كده؟ ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير، حديث مشهور جدا رضي الله عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين، بص السياق ده سياق حلال وحرام، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يوقع، ألا وإن لكل ملك حمى. كل السياق ده فقه، دي أبواب فقهية تلاقيها موجودة في الفقه. وبعدين مرة واحدة تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الفقه اللي فين للقلب مباشرة، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة. طب الكلام كان على الحلال والحرام، ايه داخل القلب؟ ولا ده كلام منفصل انشاء جديد؟ لا، ده مش كلام منفصل، ده كلام مرتبط بعضه ببعض. ايه الرابط هنا؟ لن يقيم الحلال والحرام ويتقي الشبهات الا بالقلب، عشان كده اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله بقى بالحلال بحرام بفقه فسد كله. فلذلك هذا علم أيها الإخوة لازم يدرس، ولازم تحط نصب عينيك، ولازم تصدمه وتمارسه. أصل هو المشكلة أنك بتصدم العلم ده وبعدين تطلب طلب آخر بقى أنك تمارس العلم ده، أنك تمارسه. أكثر شيء الآن يكرهه الإخوة النقد، تحس ان هو لما تكلم واحد يقول لك انا عندي مشكله، وتكلمه في مشكله تقول له طب ايه اخبار قلبك، تحس انه بيحيل يعني ايه، طب خلاص اركن دي خش بقى في الكلام المهم، مع ان الحقيقه ان هو ده الايه، هو ده المهم. قال بكر بن عبد الله المزني، قال ابو بكر بن عياش رحمه الله، والله ما سبق ابو بكر رضي الله عنه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثير صلاه ولا صيام، وإنما بشيء وقرها هنا. صحيح كان أبو بكر كثير الصلاة وكثير الصيام، لكن إيه موضع سبقه اللي كانت تنعكس الصلاة على قلبه، ينعكس على قلبه، فكان أكثرهم. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال من أنفق زوجين من مال طيب ولا يقبل الله إلا طيبا في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، دعي من أحد أبواب الجنة الثمانية، فمن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ما على هذا من ضرورة، اللي يخش الجنة من أي باب من مفرده كده ده خلاص نجا عدى، ولكن يا رسول الله هل يدعى أحد من أبواب الجنة الثمانية كلها؟ شوف همة أبو بكر بقى، في حد كده يتسابق كل ملك واقف على باب من الجنة بينده إيه أكثر واحد عمل، أكثر واحد عمل في الباب ده، فيقول له تعالى أنت من عندي هنا. فبيقول له في حد التمن ملايكة اللي على التمن أبواب حينادوا عليه كلهم لأنه هو رقم واحد في كل دول؟ قال نعم هو أنت يا أبا بكر. شيء وقر في قلبه، عشان كده كان المد من الصحابة ما هو بما وقر في قلبه، يغرف مد كده بإيده نصف مد، يحط إيده في شوال درة ويروح حاطط في إيد فقير في حجر فقير كف واحد بس كده، تساوي إنفاقي أنا وإنت جبل أحد كل يوم. لا ده مش إنفاق أنا وإنت، ده إنفاق اللي أعظم من كده. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده لسيدنا خالد بن الوليد، يعني صحابي برضه، بس كانت طبقته متأخرة عن الطبقة. الصحابة طبقات زي ما انت عارف، السابقون الأولون، فكانت طبقته متأخرة شوية عن الطبقات العالية، الناس اللي أسلمت في صدر الإسلام. قال لسيدنا خالد خد بالك انت مش قده، مع انه صحابي برضه ولا ايه، بس لك في أمال بقى الأجيال التي تأتي بعدهم. لشيء وقر في قلوبهم. لذا أيها الإخوة، إصلاح القلوب فرض عين من الأشياء التي عينها أهل العلم. قال فيه هنا فروض أعيان، منها هذا العلم لازم يدرس أو أن يعلمكه أحد. عشان كده كان بيطلع الإنسان يتعلمه، كان في مدارس كده أيام ما كانت المساجد مفتوحة وهناك أوتادها، في المساجد أوتاد. أوتاد دول اللي هم الناس اللي قاعده، هم ده أهل المسجد قاعد فيه على طول. كان يخش الواحد مننا يشوف حلقة العباد، تخش جوه تجد قوما ينوحون على أنفسهم ما فرطوا في جنب الله عز وجل. فيتعلم الصبي الصغير ينشأ على أن على ويعلم أن لا خير في عينه ما دامت لا تجود بدمعه، تدفئ أحسن. لقي رجل يزيد بن هارون وكانت له عين ملفتة للنظر، كانت عينيه حلوة قوي لدرجة أنها تلفت نظر المعدي اللي يبصله ياخد باله من عينه. فوجده قد عمش يعني جاله عشا ليلي، ما بقاش بيشوف كويس بالليل. فقال يا يزيد ما فعلت العينان الجميلتان، ايه اللي دخششهم كده؟ فقال ذهب بهما بكاء الأسحار، وإني لأرجو أن يبدلني الله عز وجل خيرا منهما في الجنة. وقيل له الطبيب المعالج، قال له إن عينك لن تشفى حتى تنقطع عن البكاء. فقال لا خير في عين لا تبكي، مفيش خير في عين لا تبكي، لا تعمى أحسن. ده طلع نشأ كده، خدها كده من هؤلاء المدارس دي. إذا ما كانش يبقى جهد المقل بقى لما نقول كلام زي ده، يبقى لازم تاخد بالك منه وتحفظه وتدرسه. وافضل اقوله لنفسي كل يوم، اكتب لي ورقه كده على باب اوضه النوم وانا داخل، ولا على باب الشقه، ولا زي الصور اللي بنعلقها، احط بقى صوره كده مكتوب عليها اخطر مرض استيلاء النفس على القلب. هل استولت نفسك على قلبك اليوم؟ طب هل فككت قلبك من بعض وثاقها او لا؟ خلصت منها ولا لسه ما خلصتش؟ استيلاء النفس على القلب، فيتحرك القلب وفقا لأوامرها، وهي بقى جهولة ظلومة كفورة، فهتخليه يقول كلام تحركه تحريك غلط. القلب ما يتحرك، القلب به الفطرة، فيه فطرة، لو بس هو القلب فاء هيتحرك هو. ويحرك النفس أيضا بما فيها من صلاح، فيها برضو في جذرها صلاح في النفس. بس أعم النفس فتنت، عموم النفس فتنت بالدنيا. فابن القيم رحمه الله بيقول إن القرآن، وقفنا احنا المرة اللي فاتت عند إيه قوله، وقد اتفق السالكون إلى الله على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم، على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب، هي العقل، وأنه لا يدخل عليه سبحانه ولا يوصل إليه إلا بعد إماتتها وتركها بمخالفتها والظفر بها. بعد إماتتها، شوف عمق كلامه، إن حتى لو في أصبع حي النفس تناوشك به، بعد ما تخلص خالص عليها تخليها من كثرة مخالفتها ما بتنطقش معاك، ملاش حظ أبدا. كل الأمر بينك وبين الله عز وجل. كنت بصلي في مسجد العشاء مسجد ما وإحنا جايين دلوقتي، وبعدين خلصنا الصلاة فحد من الشباب أميدي درس، فبيقول بعض الإخوة قد أنكر أن المصلين بيمشوا بعد الصلاة ولا يحضرون الدرس. طب اللي وراه حاجة هو اللي يمشي، إنما اللي مروش حاجة يقعد ويمشي ليه؟ فأنا بقيت متعجب. أو ده برضو من نقص هذا العلم، إنها لما أقعد ولا الناس بتمشي أقول إيه؟ أقول مش بسبب شؤم أنا ونحسي، صح؟ لو كان كلامي صادق كان وقع على قلوبهم. قال ولد لأبي حازم، ابن أبي حازم، قال لوالده: يا أبتي ما لي أراك إذا وعظت الناس رقوا. بتطلع تقول كلمتين ألاقي الناس، أبو حازم ده مرة بيوعظ الناس كده، فواحد في آخر المسجد رفع إيده كده وقال: يا أبا حازم أعد أعد. راح عايد الجملة اللي قالها، الراجل مات، مات، وقع جم يحركوا له ومات. صور: ما لي أراك إذا وعظت الناس رقوا وإذا وعظهم غيرك لم يرقوا. فقال له نص جملة، قال: يا بني ليست النائحة السكلة كالنائحة المستأجرة. الست لما بيموت لها ميت وتقف هي تنعيه وتبكي عليه، دمعتها تبكينا، مش كده؟ إنما اللي مأجرينها نقول لها تعالي صوت لنا شوية في الميت ده عشان تعمل لنا منظر ولا صيت ولا حاجة، بتقول قصائد، بتبقى حافظة كلام ساجع شكله حلو، لكن ولا طريق له أبدا. ليست النائحة السكلة كان نائحة المستأجرة. طب جيت ولقيت الناس حضرة، برضو مش بسببي، زي ما قال بعض السلف: دخلت في مجلس فوجدت الناس فيه كثر، فقلت: اللهم عبادك جاءوا ليسمعوا عنك فوجدوني. دول جايين لربنا، مش عشانك انت، ومالكش في الموضوع ده انت خالص. الكلام ده يتحصل الانسان ازاي؟ لما يدرس كده الا تكون نفسك بينك وبين الله، مفيش بينها وبين ربنا حاجة. مش كده مالك ابن دينار كان يقول: أترون أنني أتلذذ بكلامي؟ فكرني فرحان وأنا قاعد أديكوا درس، كيف أتلذذ بكلام أحاسب عليه غدا؟ ما من خطيب يخطب خطبة إلا وسأله الله عز وجل فيها وما كان يريد منها. نسأل الله عز وجل الستر والعافية. العلم ده ضروري أيها الإخوة. فالنفس هي اللي واقفة بينك وبين الله عز وجل، لازم شيء من المجاهدة عشان تحيدها خالص. إماتتها دي معناها إيه؟ ما تتكلميش، مالكيش رأي خالص، أنت هنا تتلقي الأوامر من القلب، هو يوجهه صح ويخاطب فيك المناطق الحية. إيه المناطق الحية بقى؟ قال لك: فإن الناس على قسمين، قسم ظفرت به نفسه فملكته وأهلكته وصار طوعا لها وتحت أوامرها، نسأل الله العافية يا رب. وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروها فصارت طوعا لهم منقادة لأوامرهم. قال بعض العارفين: انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بأنفسهم. يقول كل همة الناس اللي فهم الطريق أن يقولك أنا كسبت نفسي ولا لا، غلبتها ولا لا، سكتها ولا لا، حيدتها عشان ما تهمنيش ولا لا، كان هو ده همتهم جميعا. لذلك كانوا يدفعون عن أنفسهم دفعا حتى ظهر صدقهم في أبهى صورة. في مرة واحد خلى مالك بن دينار كده رحمه الله قاعد بيدي الدرس ورح يمشتمه، فلم ينظر إليه والتفت إلى أصحابه وظل يتكلم. الرجل فضل يشتم وهو يتكلم، الرجل يشتم على صوته، فنظر مالك إليه وقال: اللهم إن هذا قد قطع ذكرنا لك، فاكفناه بما شئت وكيف شئت. فخر الرجل ميتا. عارف ليه؟ أصل مالك مش زعلان عشان روحه، يقول: يا رب نفسنا نتلذذ بذكرك، وقاعد مش عايز يسكت، صوته عالي. خدت بالك من الموضوع ده؟ مفيش نفس، مفيش حظ، لا يريد منها شيئا. إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا كان طاغية وابن طاغية. فدخل المسجد في مرة وقعد أبو سعيد النورسي الإمام، إن شاء الله كان أبو سعيد النورسي، قعد مدد رجله في المسجد كده وقعد. فطبعا ده أول ما دخل على طول الناس كلها اللي موجود طلع يجري، واللي قاعد قام، واللي دخل ده هيبص الواحد عينه ما تقعش على واحدة لما يزيه. فدخل معدي كده من المسجد فلامح كده ان في واحد ولا اتحرك ولا مفيش خالص، وقعد مدد رجله. فقال: من هذا؟ فقالوا له: فلان امام المسلمين، ده شيخ كبير. فقال: اعطيه هذه السره. طلع له شويه فلوس كده في كيس وقال له: خد روح اديها له. فقام دخل على ابي سعيد وقال: ابراهيم باشا اذن لك في هذه السره. فقال: قل لأميرك إن الذي يمد رجله لا يمد يده. ما أنا عشان ما خدتش منك حاجة مديت رجل. إن الذي يمد رجله لا يمد يده. ثم قام وانصرف. مفيش حظوظ، عشان كده الكلام ده فيه صادق. على في واحد ممكن يقلد، في واحد يفكر يقلد الموضوع ده يوم الأمير قتله. ايه اللي خوف ابراهيم من ده وما خوفوش من التاني؟ ان التاني كان بيقلد، مش كان قلبه بيقول كده، انما النورسي ما كانش بيقلد. عشان كده كان في القطب الحنفي كان بيقعد يقول للنور الدين زنكي سلطان العالم، الرجل المهاب اللي هو صلاح الدين الايوبي، يبقى حسن من حسناته، وكان يدين له بالولاء ويقول: عمي نور الدين. ما هو مش عمه، شيخ ابوه يعني، لكن كان بيقول: عم نور الدين ده اللي معلمني ومربيني ونشأني وكده. حتى لما جه صلاح الدين في مصر وانتشر ملكه، بعض الناس وشوا عند نور الدين وقالوا: ده صلاح الدين كده هياخد منك السلطنه. فارسل اليه: ان ائتني والا اتيتك. كلمه واحده كده: لو ما جتليش هاجي لك انا، ولو جيت لك انا انت عارف. فأرسل إليه وقال: لا يغضبك مني شيء يا سيدي، إن شئت فأرسل إلي بنجاب يجرني إليك من أنفي. عارف النجاب ده مين؟ العربجي أعزكم الله، اللي هو بيسوق العربية الحنطور. فقال له: بعت لي، مش تبعت لي أمير ولا بتاع، بعت لي واحد من الناس اللي بيسوق العربيات الحنطور في البلد عندك يمسكني زي ما بيمسكوا أعزك الله العجل الهايج لما بيحبوا يمشوه ساكت، يروح ماسك الخطاف وحطه في نصرته حتة اللحمة اللي بين الأنف دي، لما يحطه هنا كده يمشي ما يفتحش بقه. أنا بقول لك الكلام ده عشان لما تيجي تسرق البقر تبقى واخد بالك تسرق ازاي. لو قدرت كده رحت حاطط الخطاف في البقرة بالشكل ده مش هتنطق، بس انا ليا التلت في الموضوع ده. فقال له: هات لي نجاب يجرني اليك من انفي، انت هتيجي تعمل انت ايه؟ القطب الحنفي كان بيقعد نور الدين زنكي يحضر الدرس، والقطب الحنفي كان يقوم في وعظه قدام الناس كده يعظه، فيقول: يا محمود افعل كذا وكذا وقل كذا، يا محمود اتق الله، يا محمود. فمات القطب الحنفي، فجاء من بعده في مجلس الوعظ يحضر له نور الدين زنكي، فقام يقول له: يا محمود. راح نور الدين بعت للحاج بتاعه قال له: روح قول له يقول لي ينزلي بالسلطنه، ما يقولوش يا محمود. فقيل: كنت تسكت للقطب الحنفي، امال مستكت لده ايه اللي مزعلك من ده؟ قال: كان القطب صادقا فكان قوله يقع في قلبي. كان بيقول الكلمة بيرعبني، بيخليني ما أنا فعلا محمود أو تحت رجلك. إنما ده لقيته إيه؟ بيمثل، بيقلد. نسأل الله السترة والعافية يا رب، اللهم استرنا ولا تفضحنا وأنت أرحم الراحمين. خدت بالك موضوع فرق إن النفس تبقى موجودة ولا مش موجودة؟ فرق بين ده ومن ده؟ هو ده اللي حصل برضه بنفس القضية وطائفة أهمتهم أنفسهم. إن في طائفة زي ما قلنا المرة اللي فاتت بنو سليم الطائفة الأخرى، اللي دول الله عز وجل سددهما لما كانوا هيرجعوا لورا. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما. سددهم، إثبتهم، ثبتهم. أمال إشمعنا دول ما ثبتهمش سبحانه وتعالى؟ فرق بين من كان على الجادة صادقا ومن يتلاعب على الطريق. قاعد يروح يمين وشمال ويبص حواليه ويشوف وليس عنده ثابت وبيتلون في كل ساعة ولحظة، ده يبقى سريع الوقوع السقوط على طول. صلى الله عليه وسلم. هي النفس أيها الأخوة. قال الله عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. الاثنين مع بعض. فإن الجنة هي المأوى. فالنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنيا، والرب عز وجل يدعو عبده إلى خوفه ونهي نفسه عن الهوى. والقلب بين الداعيين، يميل إلى هذا الداعي مرة وإلى هذا مرة، وهذا موضع المحنة والابتلاء. القلب بقى قاعد ينظر إلى أمر الله عز وجل مرة وينظر للنفس مرة. اللي يفلح أنه يسكت دي يبقى القلب مش هيبصلها، خلاص ينظر إلى أمر الله وأفاق القلب وانتهينا. طول ما النفس صحية، طول ما قاعدة إيه، ربنا يأمرك والنفس تأمرك، ربنا يأمرك والقلب بينهما حيران، وهذا عذاب معجل. إيه العذاب المعجل بقى؟ التردد والتلون. كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل. تلاقي كل شوية قاعد إيه، ما هو أصله مرة يسمع كلام ربنا تلاقي لي لون، ومرة يسمع كلام نفسه تلاقي لي لون نقيض أخر. فلا يزال شوية كده وشوية كده، وما أكثر. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. بيقول: وقد وصف الله عز وجل النفس في القرآن بثلاثة صفات: النفس المطمئنة والأمارة بالسوء واللوامة. وبعد ابن القيم عمل بحث بقى، هي النفس المطمئنة مش عندنا في القرآن نفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة، وفي النفس اللوامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، والنفس الأمارة بالسوء إن النفس لأمارة بالسوء. النفوس دي كلها في القرآن، هم دول ثلاث نفوس جوايا ولا هي نفس وليها ثلاث صفات؟ فيها ثلاث صفات مع بعض. الصحيح ان هي نفسه فيها الايه، فيها ثلاث صفات، وبدليل ان الواحد لما بيموت بتطلع نفسه مره واحده مش كده؟ لا يعني لو كان في المطمئنه واللوامه كان يجي يموت اول مره تطلع تقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول، لان طلعت المطمئنه يبقى ويصحى يمشي في وسطينا تاني. تيجي تاني مره يموت تطلع النفس اللوامه تقول يا ليتني قدمت لحياتي، وبعدين يموت. تطلع المره الثالثه النفس الاماره بالسوء تقول له قوم العب اعمل حاجه ولا اتفرج على التلفزيون لحد ما يموت. انما هي نفس واحده. عشان كده كان بعض السلف يبكي بكاء شديدا فإذا سئل فيه قال: هي نفس واحدة، إن ضاعت ضعت. المحاولة ما فيش محاولة تاني، هي محاولة واحدة بس. لو راحت نسأل الله عز وجل أن يجعلها ساعة نجاة وتوبة. يبقى راح خلص. والمحنة في الأمر يا أخوانا أن هي نفس واحدة فعلا. نسأل الله عز وجل أن يحرز لنا نفوسنا. يبقى هي نفس لها الصفات الثلاثة دول. طب الكلام ده انا بستفيد منه ايه؟ ان انت جواك كبير من اكابر الاولياء في النفس المطمئن، وجواك كبير من اكابر العباد في النفس اللوامه، وجواك شيطان يتكلم وهي النفس الاماره. هتعمل ايه بقى؟ الموضوع بمنتهى البساطة هو استنهاض مواضع الصلاح في النفس وإماتة البغي. النفس دي شوية مجاهدة، بعد ما تجاهدها هتفاجأ تلاقي هي اللي بتبلغك أوامر القلب للبدن، هي اللي هتمشي معاك وهي اللي هتبقى لوحدها. قالت رابعة الشامية: وقد كانت تقوم الليل أجمع. فقال لها زوجها أحمد بن أبي الحوار ريحانة الشام العابد المعروف، فقال لها: كنا نتعبد مع أبي سليمان الداراني، وما كان يحيي الليل كله. وده كان عابد كبير، أبو سليمان الداراني كان هو معروف، وما كانش بيصلي طول الليل. أنت بتصلي الليل كله كده إزاي؟ فقالت: أظننت أنني أقوم، والله إنما أدعى فأقام. أنا ما بقومش براحتي، أنا باجي أنام بلا حد أقوم صحانة. عشان كده كان بيقول بعض السلف: من داوم على طاعة الله عز وجل قيض الله له ملكا يذكره به. يقومك تقوم تصلي. ومك تقوم؟ قال مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنهما قال كنت نائما فقيل لي يا مطرف ألا تقوم من الليل؟ شوف ازاي حد بيزعق كده يقول قوم بصلي. فاستيقظت وتلفت ونمت. قلت ده بتحلم. فلما نمت سمعت يا مطرف ألا تقوم من الليل؟ فقمت وتلفت ونمت. فلما كان في المرة الثالثة جبزني من ناصيتي، راح مسكه بشعرتين دول وقال قم يا مطرف قم صلي. قال الذهبي في السير عن الذي يروي هذه الحكاية: فلا زالت ناصية مطرف قافة حتى مات وهسل وكفن وأدخل قبره وهي هكذا. قف يعني ايه؟ وقف. ساعة ما شدوا كده الشعرتين دول وقفوا، فضلوا واقفين كده. سبايكي ببلاش، فضلوا واقفين كده لحد ما مات. تصور انا ادعى فاقام. وده كان موجود عند بعض السلف، بل يوجد عندك. بس المشكله اصل بقول لك انت ليه بتنكر؟ لانك مش عارف. بس لو عرفت، عارف لو داومت على الذكر فضلنا نتخانق مع بعض، يا السبحه بدعه ولا سنه، هو العداد بدعه ولا سنه، عشان في النهايه ما نسبحش خالص لا بالسبحه ولا على ايدك. مش ده كان نهايه الخناقات اللي حصلت بين الاخوه؟ لا بسبح انت بقى على السبحه ولا على ايدك ولا على العداد ولا اكتب على الحيطه ولا اتناوى، مش اعمل اللي تعمله. المهم سبح ربنا، اذكر الله عز وجل. لو داومت على التسبيح هتفاجأ بكده. رأينا أناسا كانوا يقعدوا يسبحوا كده ويناموا، ينام كده وهو نايم يسبح. حد شاف الكلام ده بعينه يرفع ايده ويقول لي انت عندك حق؟ حد شافه ولا انا؟ ارفع جامد قول لي. وانا اثنين اهو عشان يعيدوا. شفت؟ شفت كل القعده شايف الحاجات دي ازاي؟ ويروح مستيقظ من نومه على الذكر، على الذكر. بل انا رايت من في سكره الموت ولا يسكت عن حركه السبح. كان دايما ماسك السبحه يسبح كده وهو في سياق الموت قدام عيني، شفته بعيني وهو في سياق الموت بقى قاعد يعمل كده ويسبح لحد ما مات وهو كده بدل يسبح حتى اشتد في التسبيح. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وبعدين لفظ انفاسه. انت شفت برضو هو بيصلي امام؟ لا انا اقصد اقول، يعني اقصد اقول ان ده يعني مساله ان حد يذكرك دي موجوده في، يعني ده مش كلام خيال، بس مع المداومه والاستقامه. بيقول فالنفس اذا سكنت، بيتكلم عن النفس المطمئنه بقى، بيقول فالنفس اذا سكنت واطمأنت بذكره سبحانه وأنابت إليه، رجعت وتابت وثابت إليه، واشتاقت إلى لقائه وأنست بقربه، فهي مطمئنة، وهي التي يقال لها عند الوفاة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. أصل هو كان طول ما هو موجود كان إيه؟ طول ما هو عايش كان كده، كان دايما راجع الى ربي، منيب الى ربي دايما كده، ما ينشغلش عن، عارف في ناس قعدوا مع مالك بن دينار شويه رحمه الله فطوله، فقال يا اخوتاه الا تريدون الانصراف؟ ان ملك الشمس لا يفطر عن سوقها. يا اخوانا انتوا مش عايزين تقوموا؟ لو سمحتوا الشمس عينه معاهم وعينه على الشمس، خلاص ورد العصر فات وانا قاعد مع الاخوه، لو سمحتوا قوموا. طب بس احنا قاعدين دي قاعدة انس. لا دي قاعدة انس دي يعرفها البطلون، انما قاعدة الانس هي الانس بالله عز وجل. قيل له الا تستوحش وانت تجلس وحدك؟ قال كيف استوحش والله جليس من ذكره. انا قاعد بذكر ربنا واشعر بالانس. طب وانا يعني اول ما اقعد في الجامع وامسك السبحه ولا امسك العداد ولا امسك ايدي واقعد اسبح هشعر بالانس؟ لا شويه شويه، أروا الله من أنفسكم خيرا، اشتغل شوية، اعمل ورد ثابت، فكلما أمضيت وقتا كلما إيه؟ كلما شعرت بهذا الأنس. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. قال ابن عباس رضي الله عنهما يا أيتها النفس المطمئنة، النفس المصدقة، تؤمن بالآخرة يعني. وقال قتادة النفس المطمئنة هو المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله عز وجل. سعيد بن جبير كان واقف قدام الحجاج، وأول ما دخل بقى سعيد بن جبير الحجاج على طول قال لك ماخده كده إيه وش بسرعة عشان أرهبه، مع إن سعيد مع إن الحجاج كان يعظم سعيد بن جبير جدا. فلما دخل عليه قال له أنت سعيد بن جبير؟ قال نعم. قال بل أنت شقي بن كسير، لأبدلنك يا سعيد من دنياك نارا تلظى حريك. فقال أمي سمتني سعيدا. فقال شقيت وشقيت أمك من زمان برضو الشتيمة دي. شقيت وشقيت أمك. والله لأخرجنك من هنا إلى النار يا سعيد. فقال لو علمت أن ذلك بيدك لعبدتك من دون الله عز وجل. لكنت انت تقدر تدخلني جنه ولا نار؟ كنت عبث ولا انت حد ولا انت عارف تقدر تعمل حاجه، انت بس قاعد تهبهب وخلاص، انما كله ايه مكتوب مكتوب. عارف ابي بن خلف مره واقف سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه، راح يطوف بالبيت وكان بينزل على صفوان بن أمية. فنزل نزل عليه، وبعدين صفوان خده كده في ساعة الدنيا رايقة الكعبة رايقة، راح ايه قال له طوف حول البيت. فطوف حول البيت، فلما طاف لأبو جهل في وشه فقال له قال له تطوف بالبيت وعلى أعيننا، وأنتم من أويتم الصباة؟ أنتم اللي دخلتوا محمد وأصحابه عندكم في المدينة؟ والله لولا أنك تطوف مع أبي وهب لضربت عنقك. راح سيدنا سعد مزعق فيه وقال وأنا سيدنا سعد أسلم وعنده 30 سنة ومات وعنده 36 سنة، واهتز له عرش الرحمن. قال الذهبي رحمه الله اهتز عرش الله له فرحا بقدومه، وكما أن الله خلق مشاعر في الطعام فسبح في يد رسول الله وفي فمه، فكذلك جعل الله في العرش مشاعر. قال العرش بقى فيه مشاعر، مش الجنة بتشتاق؟ إن الجنة لتشتاق لعلي وصهيب وعمار، بتشتاق يا رب علي جيني بقى، يا رب صهيب جيني. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا وإياكم الجنة. فراح قال له وأنا والله إن فعلتها منعتني أن أجي البيت لأقطعن عليك ما هو أشد عليك منها، طريقك إلى الشام وأنت طالع في التجارة بتاعتك هقطع لك الطريق، مش هعديك من عندي من عند المدينة. فقيل له يا سعد إنه سيد الوادي. ده أبو جهل برضه كلمه كويس، إنه سيد الوادي. فقال دعنا منك فوالله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه قاتلك. فقال أقال ذلك محمد؟ قال له نعم. قال إن كان قال فقد صدق. لما بيكذبش أبدا، عشان كده لما جم خارجين بقى في غزوة بدر قالوا اخرج، قال لهم مش خارج. يا جدع قوم. لحد ما جاءه بقى طبعا صاحبه صاحب السوق، شوف الصاحب، راح جايله بقى عتبة بن ربيعة ومسك مجمرة وقعد يبخره. قال له ليه تتعمله يا جدع ده؟ قال له قال أبخرك فإنما أنت من النساء، انت واحدة ست. فغضب وراح قايم رايح معاهم، فضربه رسول الله ضربة خدشته. بس الراجل ده كان لابس درع كده سابغ مش باين منه الا موضع درهم تحت باطه، شوف فين يعني، المفروض انه مغطي دراعه اهو. وداخل بقى لا نجوت ان نجا محمد وعمل فيها بطل. فقام اليه النبي عليه الصلاه والسلام فتمسكوا بحربته فدفعهم دفعا في 10-15 كده، مسكوا في الحرب بتاعته عليه الصلاه والسلام، راح عمل لهم كده فطاروا طيره طير أفراخ الحجلة، طير الصغير ده الفراخ بتاع الصغير طيرهم كده عليه الصلاة والسلام، ثم واجهه بيرفع ايده عشان يضرب، رفع ايده فرح ضربه بالحربة في الحتة دي. شوف النشل عليه الصلاة والسلام حاجة مش ممكن. ألا إن القوة الرمي، فختش وختش وقع في الأرض وفضل يصوت، العالم قلعوه بقى وفتشوه، مالك مالك ده بصوت كده ليه؟ لا وختش بس تحت باطه تختش. فقالوا ما بك من بأس، والله ما هو إلا كدمة، دي خبطة يسيرة جدا. فقال والله لو بصق علي محمد لقتلني، إنه كان قد أوعدني ومحمد لا يكذب. ده هو قال حموته يبقى حموته، لو تف علي حموته. احنا كنا جايبين بقى الحكاية دي عشان ايه؟ نسيته، عشان سعيد بن جبير. مفيش نفس بقى، فسعيد بن جبير قال له كنت كده كنت عبدتك من دون الله عز وجل. راح قايل له قال لهم اقتلوه، فنظر اليه سعيد فقال لما تنظر الي؟ قال له ايه بقى؟ قال له ان كنت ظالما فالذي سلطك علي ليس بظالم. الشاهد اللي انا عايز اقوله بقى، سعيد واقف في عز المعمعه دي ودماغه في ايه؟ في التفكر في اسماء الله وصفاته. بيقول ربنا ما يظلم ولا يظلم ربك احدا، لا لا ده انا في الموضع ده مش ظلم من الله عز وجل، ولا لا لا لا ده حقي ان انا ابقى كده. وانما شوف بقى ده بيهدده بايه وهو بيفكر في ايه؟ هي دي القلوب اللي ما بقاش في بينها وبين ربنا نفوس. هو ده الموضوع، ما فيش نفوس تحول بينه وبين اكثر من ذكر ربه فاطمأن به. بيقول وحقيقة الطمأنينة السكون والاستقرار، فهي التي سكنت إلى ربها وطاعته. تعرف بيقول لك اطمأن فلان يعني ايه؟ يعني سكن في حتة ثبت فيها خلاص. اما واحد مثلا ايه ياخد شقة تمليك، عايزين نعبر عنها باللغة العربية نقول الاخ محمد اطمأن، يعني ايه؟ خلاص خد شقة تمليك بقى هيقعد فيها خلاص. عرفت ليه مفيش نفوس مطمئنة دلوقتي خلاص؟ فهي سكنت ايه؟ سكون النفس بقى سكنت ليه؟ قال سكنت لذكر الله، زي ما حياتي من كلام ابن القيم رحمه الله. يعني ايه سكنت لذكر الله؟ فهي التي قد سكنت الى ربها وطاعته وامره وذكره ولم تسكن الى سواه، فقد اطمأنت الى محبته وعبوديته وذكره. كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه، اول ما يحصل حاجه مع على الصلاه والسلام على طول اتوضى وصلى على طول. كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه، واطمأنت الى امره ونهيه وخبره. الاوامر اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القران والسنه اوامر مصدقه. الناس اللي مصدقه مش قاعد قدام التلفزيون ماسك بقى الريموت يسمع اي انسان سواء كان عالما او كان صعلوقا يتكلم عن الله عز وجل. النفوس المطمئنه ما تعملش كده، ما يسمحش لنفسه بالشبهات اللي ترد. يعني ان حد مثلا يطلع نفسه يقول لك ايه، انا عايز اقول لك حاجه، الحجاب ده مش من الدين خالص. اقول لك بقى هو مش من الدين ليه؟ او ما انا قالب. او قاعد معايا في الشغل بيقول لي كده، اقول له لا ما تقوليش. ليه؟ اقول له روح دور على حد بيشك زيك، انما انا بشكش في ربنا ولا في اولي. واخد بالك من النفوس؟ اطمئن ما مش ممكن اشكك في امر ربنا، مش ممكن، مش معقول. اطمئن لامر ربه عز وجل، اطمئن. عشان كده لا يستبشع شيئا. الحاجه اللي تلاقيها جامده قوي قوي قوي تحس ان انت مش بالعها، تقوم تنظر فيها امر ونهي من الله عز وجل، لما يكون فيها يطمئن قلبك، تهدى خالص وخلاص مفيش حاجه. واطمأنت الى لقائه ووعده، واطمأنت الى التصديق بحقائق اسمائه وصفاته. وحلوه كلمه ابن القيم ايه؟ حقائق. برضو بحث الاسماء والصفات اللي البحث اللي الاخوه قعدوا يتخانقوا عليه، هو الاسم الفلاني ثبت انه لله ولا لا؟ ونقعد نتخانق طول الليل. طب ما تيجي نمسك الاسم المتفق عليه ونقعد نعبد ربنا بيه طول الليل، بدل ما نتخانق على الاسماء والصفات وعملها مصيبه كبيره استحللنا بها بيوتات ومخدرات ومخدرات اللي هو النساء اللي في البيوت يعني. والمسألة كبرت مننا ووسعت ليه؟ حقائق الأسماء والصفات اللي انت تقعد تفكر فيها حقائق. كنت بقول للإخوة انك احيانا تصلي تيجي تسلم كده تقول السلام عليكم ورحمة الله، تلاقي جنبك مسجل خطر وتلاقيه خاضع وخاشع وقاعد يبكي وصلاته ما تقولش، انت واقف جنبه بتقول يا رب ارحمني معاه مع اللي جنبي ده من الصلاه اللي بيصليها. وده اللي كان امبارح واقف بره على الشارع اللي رايح واللي جاي ياخد منه فلوس ويضربه ويتخانق ومش والناس كلها بكرهان، اول ما اشوفه قبل ما اقول له ازيك يا فلان وهنيه انه تاب اذكر اسم الله البر والحليم والقهار. البر يصنع لك ما تشاء، بيبقى الراجل قاعد يسرق ويقول يا رب استرني، صح ولا لا؟ طب بيستر ولا لا؟ والله بيستر. طب بيستر ده بس بيعمل معصية، ما هو بيستر وهو غير راض عنه بس بيستر لعله أن يرجع وأن يتوب. البر والقهار، إنه قهر قلبه ده ما كانش بيرق، كان يمسك الراجل لسه موظف يقول له طلع اللي في جيبك يا ابني أنا لسه قابض، حرام عليك طلع اللي في جيبك وإلا حبهدلك، وياخد. وكان قلبه هو ده القلب اللي بيبكي جنبي، قهر الله قلبه. في مع الإنسان بعض صفة القهر صحيح، لكن مش القهر الكامل، إن الإنسان يقهر ظاهرك، ممكن يجيب الظاهر يخليه يقف هنا ولا يمشي هنا ولا يعمل كده بالأمر بتاعه خلاص يقهر الظاهر، إنما لا يقهر ما في الباطن إلا الله عز وجل. فقهر قلبه لحد ما جاء عندك هنا. أفضل أتأمل في أسماء الله عز وجل، تمتعوا بأسماء الله وصفاته. ولنخرج من هذه الأبحاث بقى، مرة بعض الإخوة كان حدثتكم بها اتصل بي وقال لي السلام عليكم وعليكم السلام فلان أهل فلان، قال لي أنت تشهد أن ربنا من أسمائه المنتقم؟ قلت له طب بس يعني هنتكلم، أنت عايز إيه؟ قال أنا بقول لك أنت تشهد؟ طب نتفاهم، طب ناخد وندي، تشهد؟ قلت له آه أشهد، راح قافل فوش. يا عم المعاملة دي خلاص بقت هي القضية كده. ومع ذلك ما بقاش في هذه الروحانيات، حقائق الأسماء والصفات. واطمأنت إلى الرضا به ربا، مش أنت بعد الأذان بتقول رضيت بالله ربا، وفي الأذكار بتقول رضيت بالله ربا، أنت فكرت في الموضوع ده؟ رضيت بالله الله، يبقى الألوهية. الألوهية ليه؟ الأحكام والعبادات والإخلاص وأعمال القلوب. رضيت به ربا، راضي بحكمه اللي في القرآن والسنة، راضي ولا مش راضي؟ رضيت بالله وربا بالمقادير الكونية التي يسيرها سبحانه وتعالى. هم العالم بتوع نيبال دول عملوا ايه بالظبط؟ خبطهم زلزال من كام يوم، كان حاجة زي يوم القيامة، وامبارح ولا النهاردة خبطهم زلزال تاني، هم عملوا ايه؟ تقول انت ايه؟ قدر الله، ما فيش ما لا اتهم ربي عز وجل، مش كده؟ لازم يكون عنده مشكلة اكيد. تحقيق رضيت بالله ربا عشان تاخد اجرها، وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم، إذا قال نفذ أمره، يقول الكلمة خلاص، هي طالما النبي قال عليه الصلاة والسلام ما فيش كلام تهين. واطمأنت إلى قضائه وقدره، واطمأنت إلى كفايته وحسبه وضمانه. عارف الحسب يعني إيه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. عارف حسب يعني إيه؟ يعني كافيك يا رب سبحانه وتعالى. اطمأنيت، مؤمن ان ربنا بيكفيك؟ لو مؤمن يبقى ما حدش هيقدر يختلج لك سياجا، لو مؤمن انه يكفيك. اليس الله بكاف عبده؟ وفي قراءة اليس الله بكاف عباده؟ كل من له هيئة من الايمان يكفيه الله عز وجل. واطمأنت الى كفايته وحسبه وضمانه، فاطمأنت بانه وحده ربها وإلهها ومعبودها وملكها ومالك أمرها كله، وأن مرجعها إليه، وأنها لا غنى لها عنه طرفة عين. دي النفس المطمئنة. طب شرحها إيه عشان نشوف؟ مش احنا قلنا احنا عايزين نقعد ندقق؟ إيه إذا كانت هي دي النفس دي صفاتها، مطمئنة بالله عز وجل وتعلم أن الله ضامنها وأن الله حسيبها طب من ايه عشان نوصل؟ اصل احنا مش هنفضل طول عمرنا نحكي في حكايات وبعدين في الناس نقول احنا فين وهم فين. لا ده كانوا يعني وانا بقول لك يعلم ان الله حسبه افتكرت بشر بن الحارث الحافي. وقبل ما اقول لك على حكايه بشر دي، انت عارف بشر ده كان ايه؟ كان راجل غني جدا وبيته مفتوح طول الليل والنهار غنى ورقص. بشر الحافي ده وهو سيد قومه وفصيله، كبير العيله كمان، وقعد في البيت يطبل ويرقص، قام واحد من العباد معدي خبط على الباب، فتحت الجاريه، قال صاحب الدار سيد او عبد؟ فقالت الجاريه بل سيد، بل هو سيد قومه. فقال لها الرجل نعم لو كان عبدا لعلم لله حق عبوديته. وخد بعضه ومشي. ام سمعها بشر، تقدر تقول لي انا لو قاعد جوه البيت ومشغل الدي جي والناس قاعده وطبل وراس بالذات بقى كمان الجماعه اللي بتوع يعني كان زمان تحس ان في ناس بتغني بتقول حاجه، فلما بيقولوا حاجه بيبقى الـ الـ الـ الـ الـ الريتم مريح للاذن، يعني الاذن تقدر تفسر هم بيقولوا ايه. الجماعه بتوع دلوقتي العيال اللي طالعه دلوقتي دي ما بيقولوش حاجه خالص، كل الموضوع انه قاعد ايه والناس تقول ايه وما تعرفش ايه في ايه. بين قوسين كانت المغنية أم كلثوم بتحب اللغة العربية جدا، فكانت دايما تغني أشعار للشعراء وبتاع، فضلت ترتقي ترتقي ترتقي في الغنى لحد ما حبت تغني سورة الرحمة. شفت سيدة الغناء العربي؟ وقام طلع محمد عبد الوهاب لحنها لها أو المصحف، لولا ان يعني قيد الله عز وجل الشيخ الحصري رحمه الله، قال له لو عملتها انا اللي واقف وشك. كانوا هيغنوا القران حاجه تخلينا نقوم نروح دلوقتي. انا عايز اسال سؤال بقى، بشر سمع ازاي؟ حد يجاوبني، بشر سمع ازاي؟ الله لطيف أراد له أن التوبة قهار بقى، لكن عشان تقنعني أن في جوه أغاني بالصوت ده وعالية وبعدين ده مش قاعد جنب الباب، أكيد قاعد أكيد الأنتريه والاستقبال الناس في قلب البيت يعني جوه، سمع إزاي الحوار ده؟ المهم أن بشر خرج فازعا ووقع الكلام في قلبه، لأن الكلام الصادق كده راح وقع في قلبه، راح طلع يجري مسك الجارية، قال لها مين اللي كان واقف معاكي؟ قالت له واحد كان معدي من هنا، قال لها مشي منين؟ قالت له مشي من هنا، جري وراه حافي ما استناش لما يلبس الجزمة وطلع يجري وراه لحد ما جه وصفه ايه، عرف وصفه، اول ما دخل عليه عرف ان هو الوصف ده، راح موقفه، اوقف يا عم الحاج انت كنت بتقول ايه دلوقتي للجاريه في البيت اللي فات ده؟ قال له قلت لها كذا وكذا. قلت لها اللي حصل هو سيد ولا عبد؟ قالت لي سيد. قلت لها نعم لو كان عبدا لعلم لله حق العبوديه. راح بشر نازل وحط وشه في التراب وقال بل عبد بل عبد، وتاب، حتى انه سموه الحافي لانه كان يكثر ان يمشي حافيه. بتمشي حافي ليه؟ فكان يقول حاله تبت الى الله فيها فاحبها. اصلا لما تبت ربنا كنت حافي، كنت طالع اجري فكنت حافي، فبحب ابقى ماشي حافي تفكرني دايما بايام التوبه. بشر بن الحارث الحافي ده ماشي في الشارع، لا واحد واقف في وسط الشارع بيقلب الناس بياخد منهم فلوس ومحدش قادر يتكلم ولا يفتح بقه ولا، فبشر قال لهم مين ده؟ قال له راجل مجرم ما عادش قادر يتكلم معاه ولا يعمل. راح مقرب منه كده وبكوعه كده زغده في جنبه وقال اتق الله، وراح مكمل مشي. لقوا الحرامي وقف اتصدم وبص اللي حواليه قال لهم مين ده؟ قالوا الا تعرفه؟ بشر بن الحارث سيد المسلمين، ده بشر بن الحارث العابد. فقال نعم والله هو بشر، اه والله هو ده فعلا بشر. قيل لما؟ قال ضربني بذراعه في حقوي، ضربني عند معقد الإزار كده، فاقشعر بدني كله، كل شعر جسمه وقف من الخبطة دي، مع انه غمزني غمزة كده كل شعر جسمه وقف. فعرفت ان دي مش ايه، لا دي مش منه، دي حاجة، ده قلبه اللي ضربني، مش كوع ايده اللي ضربني، ده قلبه اللي ضربني. تحييد هذه النفس ايها الاخوه، عايزين نصل بقى، لان احنا مش كل شويه نسمع بشر وغيره واحنا ايه. ينبغي ان نسابق هؤلاء فان الله فتح المضمار، صح ولا لا؟ فتح المضمار. اللي كان ابو مسلم الخولاني معلق في بيته كرباك في الاوضه اللي بيصلي بيها، يصلي يتعب يروح ماسك كرباك ويروح خابط رجليه قبطتين ويقول لها: قومي يا مأوى كل سوء، والله لأزحفن بك إلى الله زحفا. حضر أصلي كده لحد ما أنزل على ركبي وأصلي برضه، أمشي زاحف كده لحد ما أصل إلى الله عز وجل. وبعدين يقول إيه: والله لنزاحمن أصحاب محمد على الحوض للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنزاحمهم وأخش في وسطهم عشان أبقى قريب من النبي كده. والمزاحمة يومها مش بالقوة إنما بالإيه؟ بالأعمال، بالإيمان. قال: والله لنزحمهم. أيظن أصحاب محمد أنهم تركوا من بعدهم أنهم لم يخلفوا بعدهم رجالا؟ لا، إحنا رجالة وسنعمل. أنت واخد بالك من المعنى ده؟ المضمار مفتوح كله يتسابق. إيه النفس المطمئنة؟ قال الهروي رحمه الله في مدارجه في منزلة الطمأنينة، واحنا خلصنا، احنا خلصنا تمام. طب ممكن ناخد السطرين دول؟ احنا خلصنا كده، ما لكوش عندي حاجة صراحة، بس ممكن تقرضوني كمان خمس دقايق قرض حسن. شوف بيقول ايه في منزلة الطمأنينة ابن القيم رحمه الله حاشية قبل ما يخش في المنازل بتاعت الهروي. يقول: قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال ابن القيم رحمه الله: الطمأنينة سكون القلب إلى الشيء وعدم اضطرابه وقلقه، ومنه الأثر المعروف: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. عرفت بقى الأحاديث اللي بيفضل يقول لك: وإن أفتاك الناس وأفتاك، مش الناس حافظة الكلام ده؟ استفتي قلبك، كل ما تقول له على حاجة استفتي قلبك. أو استفتي قلبك ده لإيه بقى؟ لما يبقى القلب سليم وبقى على طاعة فيأتي أمر الله عشان كده سيدنا عمر أول مس أول حاجة أول حاجة أول حاجة مسك الورقة من أخته فاطمة رضي الله عنها، مسكها كده عشان يقرأ. جه يقرأ لقى: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: أسماء طاهرة مقدسة. مفيش كلام، افتتاحية مفيش كلام. مش عشان بقى هنقول لسيدنا عمر، عشان عنده خلفية صحيحة، عنده خلفية صحيحة، فطرة مستنهضة. هو ده النفس المطمئنة، هي التي تطمئن لأمر الله عز وجل على سابق طاعتها. ومنه الأثر المعروف: الصدق طمأنينة والكذب ريبة، أي الصدق يطمئن إليه قلب السامع ويجد عنده سكونا إليه، والكذب يوجب له اضطرابا وارتيابا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: البر مطمئن إليه القلب، أي سكن إليه وزال عنه اضطرابه وقلقه. وفي ذكر الله قولان، الآية بتقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إيه هو ذكر الله؟ قال في قولين لأهل العلم، أحدهما أنه ذكر العبد ربه عز وجل، فإنه يطمئن إليه قلبه ويسكن، فإذا اضطرب القلب وقلق فليس له ما يطمئن به سوى ذكر الله عز وجل. يبقى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إيه بذكر الله؟ ذكر الله عز وجل، أسماء الله عز وجل أن تذكر، كلام الله أن يذكر، على ما سيأتي في تفصيل القول ده. فذكر القلب يعمل العباد بقى اللي عندهم نفس اطمئنان يحصل، اول ما يذكر ربنا يقوم يهدى. وهم بيسوقوا ابو بكر ابن النابلسي، الامام الكبير ابو بكر ابن النابلسي، كان في وقت واحد هو والامام الدارقطني، فكان الدارقطني اذا ذكره بكى ويقول: الشهيد، هو الشهيد. ابو بكر ابن النابلسي وقف قدام الفاطميين الشيعة وقال لو أن مع المرء 10 أسهم لضرب 1 في الروم و9 في الفاطميين العبيديين. على طول راحوا مبلغين العصافير. جري قال على طول راحوا مستدعيين وتعالى انت بتقول ايه؟ قال قلت لو أن معي، قيل له هل قلت لو أن معي 10 أسهم لضربت 1 لضربت 9 في الروم و1 في العبيديين؟ قال لا. فالراجل قال لك خلاص بقى خاف مني وبتاع. امال انت قلت ايه؟ قال له قلت لو ان معي 10 أسهم لضربت 9 في العبيديين ورددت 10 فيهم. ولا الين لقول الحق اذكره حتى يلين لدرس الماضغ الحجر. راحوا مسكينه عذبوه عذابا، وبعدين راحوا مسكينه سلخينه حي. عارف سلخوه يا اخوانا زي عزك الله الخروف كده، مسكوه قطعوا عند عرقوبه ونفخوا وخبطوا على جسمه بالعصيان لحد بس بقى ايه بقى المعزه بتبقى ماتت. انا ده صاحي كده، وتعرف مراكز الاحساس على ظهر الجلد، يعني الخدش يوجع اكتر من يعني الواحد لو خد حقنه تحت الجلد بخلاف ما ياخد حقنه في خد حقنه في الوريد بخلاف ما ياخد حقنه فين اللي تبقى تحت الجلد بتوجع زياده لان هو مراكز الاحساس هنا. فراح عمالين مسكوه سودوا وجهه وطفوا به ثم سلخوه حيا، ووكل به رجلا يهوديا ليسلخه. تعرف هو بالسلخ كان بيعمل ايه؟ كان يتلو القران. فما ان ما قالش واحده، مع انه بدا من مفرق راسه وبدا بقى يشفي بقى بالخنصر كده. فما ان حتى بلغ السلخ الى صدره فتلا قول الله عز وجل كان ذلك في الكتاب مسطورا. فرق له اليهودي، اليهودي رقله، الشيعي ما رقلوش. اللهم انتقم من الشيعة الروافض، ما رقلوش. راح اليهودي رق له، راح مسك السكينة اللي بيعمل بيها لما وصل عند صدره راح خبطه في قلبه على موته بقى وخلاص، وكمل سلخه وميت اريحه. فقتله، بعدين حشو الجلد بتاعه اللي طلع ده كله، طلعوا الهيكل بقى على بعضه وحشوه بايه؟ بتبن طغيان بقى، وحطوه على اول مدينه عشان تعرفوا اللي يقف قدام العبيدي الفاطمي يحصل له ايه. فحطوه على باب المدينه. قال بعضهم والله لقد جلست تحت الساريه التي صلب عليها النابلسي، ووالله لقد سمعت القران يتلى من داخل جسده. علو في الحياه وفي الممات بحق أنت إحدى المكرمات. اللي بيطيع ربنا، ربنا سبحانه وتعالى ما بيذلوش. شوف بقى لما يموت موتة زي كده والتاريخ لازال يتحدث، وأنت أصلا ما تعرفش مين اللي سلخه ولا مين اللي قتله ولا حطمهم التاريخ ولا لهم ذكر، لكن لازال النابلسي اللي ذكر. فذكر الله، اطمئنان القلب بذكر الله. علشان كده كان أبو عبيدة رضي الله عنه يوصي الصحابة كده في القتال في يوم اليرموك، يوم قاسي جدا، فقال أشرعوا الرماح واسكتوا إلا من ذكر الله. اقعد استعد للمعركة وما تتكلمش خالص إلا بإيه؟ إلا بذكر الله عز وجل، يثبت قلبك. ثم اختلف أصحاب هذا القول اللي هو القول بتاع ذكر الله اللي هو ذكر أسمائه وتلاوة كلامه إلى قولين. فمنهم من قال هذا في حلف اليمين، ومنهم من قال بل هو ذكر العبد لربه بينه وبينه. حقيقة الكلام ده علشان الواحد ياخده يكروته ويجري فيه كده، حاسس ان انا يبقى حرام عليا وابقى أسمته بإجماع لا خلاف فيه. ان شاء الله عز وجل نؤجله الى اللقاء القادم. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا وإياكم في رجب وشعبان، وأن يبلغنا رمضان. عليكم السلام ورحمة الله. أخي بقول رجاء الدعاء لعمي، فقد أصيب اليوم بنزيف في المخ ونقل إلى العناية المركزة بالمستشفى. نسأل الله عز وجل أن يرقي أدمه وأن يمسحه بيمينه الشافية وأن يعليه إلى العافية، ومرضانا ومرضى المسلمين. عليكم السلام ورحمة الله. أمي تقدمت بأوراقها للحج عدة مرات ولم توفق حتى الآن، فنسألكم الدعاء لها. نسأل الله عز وجل أن يحملنا ويحملها وإياكم إلى الحج والعمر، وأن يتابع لنا بين الحج والعمر، وأن يسهل لنا سبيل الحج والعمر. طب هي دلوقتي تؤجر بقى لما راحت قدمت الباسبور وكده وما اتقبلتش؟ ان شاء الله نحتسب على الله تكتب لها حج في كل مرة حتى تبلغ الحج الحقيقي ان شاء الله. نعم. أبي متوفى وأريد منكم الدعاء له، نسأل الله عز وجل أن يرحمه وآباءنا ومن توفي من أبائكم وموت المسلمين. كيف أحافظ على قيام الليل؟ قلنا قبل كده الإنسان يحاول يستعين بالله عز وجل ويدبر الأكل بقى يبقى قليل قبل النوم، ينوي قبل ما ينام، يصلي قبل ما ينام، فإذا بعث من الليل صلى مرة أخرى زي ما يحب. أنا عاوز برضو لا يفوتنا الإخوة، كأن الأهالي ضجروا من الوقفة قدام المسجد، فالإخوة أوصوني أن أقول لكم محدش يقف قدام المسجد. يقول ابني بلغ من العمر 2.5 سنين، فهل يجوز أن يغتسل معي؟ وكذلك نفس السؤال بالنسبة لأمي. 2.5 سنين لم يميز، مش كده؟ فمثل هذا لا بأس به، لكن نظرا لتصوره اطلاع الغلام الصورة دي بتطبع في نفسه، عشان كده تجد أن الرجل إذا أتى أهله عنده رضيع بيقول لك خرجك رضيع تخرجه، لأن الصورة دي تنطبع في ذهنه وبيبقى ليها أثر نفسي بعد كده بالنسبة لرؤيته لأبيه هكذا أو رؤيته لأمه هكذا. لكن إذا المسألة يعني اتضغطت أو في ظروف فلا بأس والله أعلم. واحد مدرس بيدي دروس خاصة للبنات وهو عنده وظيفة تغنيه عن الدروس الخاصة. الدروس الخاصة للبنات البالغات دي محتاجة لضوابط شرعية كثيرة جدا، لا سيما إذا كان المدرس لا زال شابا، فعشان كده لازم ده يراعى في الحال. بيعمل في شركة وبيقوم بتحصيل مديونيات الشركة، وعشان اللي يصرفوا له الشيك بسرعة بيدوا للساي 10 أو 20 جنيه، فهل ده يجوز أو لا يجوز؟ والله إذا كان الأمر ما بيمشيش، يعني في واحد بيبقى هو اللي بيدخل الناس الساعدة، وممكن تجد في بعض المصالح اللي يخدمك فعلا، يعني ممكن تروح للمدير ما يعرفش يعمل اللي بيعمله الساعدة، فإذا كان ممكن يوقفني لو أنا قلت له مثلا مش هدفع لك ولا حاجة يوقفني ويعطلني وما يدينيش ويكون هذا ضرر بالغ، مش يكون موضوع عطلة بس، يعني ممكن أنا أروح وخلص الشغل ده آخر الليل أخذ الشيك ده أقعد آخر النهار مش مشكلة أستنى. إنما لو كان الضرر سيكون أكثر من هذا، في حالة الضرر ده تقدره أنت، أنت بتقدر إيه اللي وقع عليك، ففي حالة الضرر دي بتكون بيكون الأمر أسهل، وحق اللعن في هذا لا يكون من نصيب الإيه الذي أعطى، وإنما يكون من نصيب الآخذ. يقول أعمل في شركة ومعايا في نفس الحجرة نساء ومتبرجات وملابسهم ضيقة، فهل أنا ممكن أدعوهن؟ لا طبعا، ده باب خطر، ده أنت بنقول أنت تحاول تتنقل من الأوضة دي، أو بقول ما فيش أنا لوحدي اللي في الأوضة والباقي كله نساء بالشكل ده، تتنقل من المكتب ده ولا تشوف لك فيه صرفة، لان هذه لا شك ان دي فتنه. كمان لما اتكلم بقى معاها وادعوها تقوم ايه؟ تقوم تقتنع، عارف لما تقتنع يبقى وقع الخطر باكمله وجسم العدو بكلكله. ليه بقى؟ لان اول ما تقتنع هتبدا تنقشني بقى. طب انا كنت يا شيخ عندي مساله في الصلاه عايز اقولها لك، اقول لها اتفضل قول، ونقعد بقى ايه حفتيها بقى بشرح لها. وده في الحقيقة ده باب ينبغي أن يغلق. تعرف الرجل كان ماشي مع الإمام أحمد وامرأة عطست فقال لا يرحمك الله، فالإمام أحمد قال أنت أحمق، لأنه ده بيفتح باب كلام. وإلا هذه الفتنة، بلغ سعيد بن المسيب رحمه الله كان يقول بلغت 80 عاما وأخشى على نفسي فتنة النساء، وما أيس الشيطان من الدخول على الصالحين إلا من باب النساء. يقول لك معرفش أخش عليه من حاجة، لا بيقبل فلوس حرام ولا مش عارف إيه، كل الأبواب المحرمة ما فيهاش حاجة خالص إلا النساء. عشان كده تلاقي كتير قوي بعدين بقى يكلمون النهارده حريه المراه والذي ينبغي وكلام كتير من زمان ومصاريف. ليه؟ لان هذه المراه لو برزت الى الناس وتبرجت فسد المجتمع، انتهينا خلاص، ده كلام واضح. ولذلك بيقولوا عن الراجل بالعام، عارف بالعام؟ بالعام العابد اللي هو بيقولوا الراجل ده لما لم يفلح ان يدعو على جيش نبي الله موسى، ما قدرش يدعو عليهم، اندلع لسانه، نزل لسانه قدامه ونسي اسم الله الاعظم، ما بقاش ايه قادر يقوله. قال له طب قول لنا بقى خبرتك في الشر، نعمل ايه عشان نغلب الجيش المؤمن ده؟ فقال لهم لا اجد لكم الا ان تبرزوا النساء، فاذا زنى هؤلاء قد غلبوا. خلاص كلمه مباشره، لو وقع هؤلاء في هذه الفاحشه يبقى انتهى الامر. فمش ممكن أبدا الباب ده إلا أنه ينبغي أن يحاط في الحقيقة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول إيه علاج تعلق القلب بغير الله، وهل العلاج يختلف إن كان التعلق بمال أو شهوة أو نساء أو أصدقاء؟ كل الشهوات اللي موجودة في الدنيا دي عايز تخليها صالحة اقتنيها واجعلها لله. يعني انا مش راكب العربية الا عشان خاطر امشي في طاعة الله، ومش مخلف الا عشان خاطر يطلعوا عيال عباد لله، وما اتجوزتش اصلا الا عشان اكف نفسي عن محارم الله. كله كده، لو افلحت يبقى الامر كده، لا تضرك نعمة. انما الشأن في ايه؟ في اللي يجيب الفلوس ويقعد يعبد الفلوس. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدرهم والدينار، بس لا، تعس عبد الخميلة والخميصة. في واحد عبد الجلابية والبدلة والقميص والبنطلون، في تعس وانتكس، وفي رواية تعس عبد المرأة، تعس وانتكس وإذا شكى فلن تقش. الأمر ده بقى عشان نعالجه ازاي؟ صفاء الباطن، البطن يصلب العبادة، كل ما القلب يفيق كل ما تلاقيه لا يؤثر على الله أحدا. ها؟ كان في أخ كان باعت قبل كده وقال اللي عايز يتزوج، مش كان هنا في المسجد كلام له؟ مش هنا؟ طب احنا عندنا عريس، عارفين العريس ده ايه؟ ذكر العرس. العروض بتقال عروس للعريس والعروسة. الأخ عنده 32 سنة ومعاه لسانس أداب إنجليزي وبيعمل في شركة كويسة، والتليفون بتاعه موجود هنا، وهو عايز امرأة متدينة ولو مطلقة ولو أرملة ومعاها طفل. واي طلبات انا متكفل بكل شيء، هو يعني هو بيقول اي طلبات انا متكفل بكل شيء. لو حد ينقل الرقم ده ينقله، ياخد بس رقم التليفون وسيب الورقه. نسال الله عز وجل ان يزوج ايامانا. نعم، عايز تتجوز يعني؟ أنا مش عارف أقرأ السؤال ده، كنت أقرأ. التسويق الشبكي، الشركات دي العلماء اتكلموا فيها من قديم وقالوا إن هي لا يجوز، رجعوها دلوقتي في شيء من الاستغفال عشان برضو تمشي وبرضو لا يجوز. وده في الحقيقة هو، أنت عارف موضوع إيه؟ موضوع إن واحد يجيب واحد ويسوق، وعارف هو إحنا ليه بنقع فيها؟ لأن إحنا أثرنا الراحة، بقينا عاوزين نستريح. احنا النهارده بنقول كل حاجه بقت صيني صح؟ ليه بقى كل حاجه بقت صيني؟ ليه غزو العالم بالشكل ده؟ ده واحد مش مكتفي بالتوزيع بيجيب مندوبين من عنده، مش بتمشي الشارع تلاقي ناس صينيين ماشيين في الشارع كده ويخش ومش عارف يتكلم عربي، ويخش عليك ويحاول ويعالج وناس تشتمه احيانا ويتحمل ده عشان خاطر يروج المنتج بتاعه ويعانوا بكل اعانه. يعني بعض الاخوه كان بيسافر بيتسوق هناك ويشتري حاجات، بيقول لو ان واحد عنده بدروم سلم عايز تعمل تعرف تعمل ايه؟ اعرف اعمل صاموله مثلا، اعمل هنا وخد شوف الالات اللي انت عاوزها ايه وبتاع ونوفرها لك واشتغل وعيش. يعني قضيه كثره العدد دي مفيش حد في العالم قال ان هي مشكله قديما ولا حديثا، ولا حد يدب على وجه الارض يعلم في قضايا الاقتصاد وكده ان الثروه البشريه دي مشكله، ان الناس عددهم كتير، بل بالعكس ده دي ايه؟ دي منفعه عظيمه جدا. انما ايه المشكله؟ ان العدد كتير ده يبقى ساكت ساكن، لو استثمرته وشغلته ولو بالاشياء اليسيره دي يبقى عشان كده يروح البورصه ويخسر فيها ويكسب ويعمل وبرضه ليه؟ لا عايز يحط. انما لو هو عمل حاجه من نفسه، حاجه على قده يعملها ويمشي فيها ويمشي فيها، يجد يكون احسن من كده وما ندخلش في المخالفات الشرعيه دي. عليكم السلام. الاخ بيقول اشرح لنا الكلمه دي، اللي بيطيع ربنا ربنا ما يذلوش. العبد الطائع لله عز وجل لا يذل، عارف ليه؟ لانه يعز بالله، فاذا دخلت عليه موارد الذل رفضها. واخد بالك؟ لو دخل عليه سبب ان هو ما يذل لا يمكن ابدا يرفضها، وده يكون فيه من اعانه الله عز وجل. عشان كده بقول لك هو بكر نابلسي التلاخون المفروض يبقى مهان ولا لا؟ بقى فوق الدنيا. احمد بن حنبل ما ضربوه، حتى بعضهم قال له دشناك بالاخدام، قال له احنا رمينا على ظهرك حصيره وطلعنا مشينا فوقيك كده برجلينا على احمد بن حنبل، تصور امام الدنيا في وقته، وقال له احنا عملنا معاك كده. فالامام احمد قال لم اكن اشعر، انا كان اغمى عليا ومش حاسس. كانوا بيقولوا يعني ده من فضل الله اني ما شفتش الموضوع ده فيكم. وبعدين انت تعرف مين اللي طلع مش على ظهره؟ ولا تعرف، ولا لولا المعتصم انه بس فتح عموريه وله اثره في الاسلام ما كانش حد يعرفه برضه. انما احمد بن حنبل القاسي والداني يعرفه، صح ولا لا؟ الأخ يقول إن إحنا في أيام عصيبة لا يستطيع المرء فيها أن يفرق بين الحق والباطل. ليه بقى؟ ما إحنا قبل ما نتكلم في الدرس ده خدنا لنا كام درس عشان نقول الأصول. أنت ترجع إلى أصولك، شوف كده اللي يحصل النهاردة ترجعه للسلف. إيه اللي حصل؟ اتصرفوا معاه إزاي؟ وصفوه بإيه؟ مشوا معاه إزاي؟ أحاديث الفتن كان ينبغي أن تكون محفوظة، الواحد يفهمها ويعرف يعمل فيها إيه. لأن الفتن أيها الإخوة، والكلام ده أنا قلته معلش أكرره تاني وعشرين وثلاثين، الفتن فيها أمر، فيها ضرب غيبي، حتى كده من شغل الغيب محدش يعرفها. علشان كده لازم ترجع فيها لمعاصيم ما تقدرش تتعرفها حتى لو كنت ذكي. عشان كده سيدنا عمر الملهم المحدث قال إيه؟ قال من منكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة؟ أنا كمان ما أقدرش أقول لك، وعين عقله فز مؤيد، لكن عايز خبر معصوم في الفتنة. عشان كده لازم كل شيء يأتم تنزله بالشريعة، كل أمر تحطه في الشرع، إيه وضعه شرعا؟ عايزين نبطل الموضوع هو كده حلو وشكله كده كويس ومعقولة والحاجات دي، وضعه إيه في الشريعة؟ ما قال فيه أهل العلم السالفون، وبعدين من وافقهم من المعاصرين فبها ونعمت، من لم يوافقهم خلاص بيقيم بكده. بيقول برجاء التحدث عن تيسير امور الزواج وشرح حديث خيرهن اكثرهن مهرا او اقلهن مهرا. والله في الحقيقه ده موضوع ممد، موضوع الزواج، لكن انا عايز اقول كلمه مختصره على اولياء الامور ان يسهلوا. في راجل جه للنبي عليه الصلاه والسلام قال له انا قامت امراه في مجلس، قامت وقفت كده وبعدين ايه قالت يا رسول الله وهبتك نفسي. العلماء بيقولوا في الحقيقة قامت تعرض نفسها عشان حد يتزوج، فقالت يا رسول الله وهبتك نفسي. فصعد النظر فيها وصوبه عليه الصلاة والسلام، بصلها كده من فوق لتحت، عينها، لا ما عجبتوش. وكان رسول الله من الأخلاق والأدب، حيث إن لم يعجبه شيء لا يصرح بأنه لا يعجبه. يعني عارف انت واحد يقول لك ايه، انا بقول للاعور انت اعور في عينك، لا النبي ما كانش كده، وما تفكرش ان دي صفه حلوه، دي صفه وحشه. انا ما اقولش الاعور انت اعور في عينك. مره عدى الاثر ده بيذكر عن النبي عليه الصلاه والسلام، والاصح انه عن سيدنا عيسى، انه مر عليه السلام مر على كلب عزكم الله ميت ومنتفخ وريحته صعبه والدود وكده، وهو ماشي فضل الحواريين معاه يقولوا ايه، يبصوا للكلب يقولوا ما انت نريح، ما أبأس جلده، ما يذكروا الحاجات اللي هي ايه الوحشه اللي فيه. فقال يا نبي الله عيسى ما اجمل بياض اسنانه. بعدين بص شويه الكويس، فكان بينطق حتى الكلام اللي هو ايه. فلما شافها كده اصلا ما عجبتوش، ما لا مش عجباني بس سكت. فقام رجل عليه ازار وليس عليه رداء، عليه ازار كده لحد هنا، وحتى ما عندوش حته قماشه يستر بيها الكتف. فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمعك شيء تصدقها إياه؟ قال لا. دغري كده. طب الإجابة هنا إيه المفروض؟ طب يا ابني روح أما تكون نفسك بتاعك صح ولا لا؟ وده بقى هو هيبقى إجابة لا لا لا. إذا ابنك قال لك عايز أتزوج أو ما قالش، بدأ عليه كده؟ يعني لقيته كده وانت ماشي معاه عينك عليه كده، لقيته بدا يبص كده ولا كده ولا يستلطف ولا بتاع، ولا فتشت محموله؟ مفيش حاجه اسمها خصوصيات، تفتح محمول الولد وتشوف بس من غير ما يشوفك عشان لا تخترق نفسيته. يعني في اب بيفتح يقول له هات المحمول كده، ويروح فاتحه ويشوف ويدور وعاجبه ولا مش عاجبه وبتاع، ولقى المحمول كله نظيف ما فيهوش حاجه يقوم رازعه له كسره له. المهم ان انا احدث بك نكايه وخلاص، ده بيخلي الولد، لكن انا من وراه هشوف المحمول وشوف ايه اللي على المحمول ده وبيتصل بمين واسماء مين اللي عنده وصور ايه، بحيث ان انا ابقى اتابعه بدري وكده. فالقصد وانت بتشوف الامر ده لقيت الولد بدا يميل في حاجه بسرعه، اسرع في ايه؟ اسرع في تزويجه. وكذلك ولي المراه اذا وجد ان البنت كده، البنت بيبان عليها، تبدا البنت ايه في بقى او من ينشا في الحليه، يعني هي نشأت وهي تحب التزويق، تلاقي البنت الصغيره واقفه قاعده تمسك في ادوات التجميل بتاعت امها، عيله صغيره هي ربنا خلقها كده بتحب تتزين. لما البنت تبدا تنظر لنفسها وتشوف روحها كده وحاسه بقى بالايه، لا انا ما انزلش الا لما اكوي الاسدال واكوي النقاب كمان، يا بنتي ده نقاب هيكوي ليه؟ لا لازم يبقى برضه لما تحس كده يبقى يسعى على طول لتزويجها. وبعدين تزيل العقبات. فلما قال له جوزنيها عرف النبي صلى الله عليه وسلم انه محتاج يتزوج بقى، ما حدش وقفه. فقال له عليه الصلاه والسلام امعك شيء تصدقها اياه؟ قال لا. فقال اذهب الى اهلك فالتمس اي شيء، ما حددلوش حاجه خالص. وده دليل جماهير اهل العلم على ان المهر لا يعين. فانطلق للبيت ورجع قال ما وجدت شيئا يا رسول الله، مفيش حاجه خالص. فقال ارجع الى اهلك فالتمس خاتما ولو من حديد. المناوي رحمه الله بيذكر في فيض القدير بيقول ربما يقال على الفص خاتم، الفص اللي طالع فوق ده، يعني حتى هات فص خاتم بس حاجه نعطيها اياه، مفيش عندنا نساء كده عشان تعرف بس الورق العرفي اللي هو النهارده من التقدم والحضاره ولا تعارضوهم والكلام المثال ده، مفيش عندنا نساء ببلاش، المراه غاليه، مفيش عيل يقعد مع البنت ويكتب ورقه وبعدين خلاص يجيب صاحبه اشهد على الموضوع ده يقوم يشهد وخلاص وتبقى كده مراته، لا لا مفيش كده. الرجل راح البيت رجع ما لقاش حاجه خالص رضي الله عنه، قال والله يا رسول الله ما وجدت شيئا ولا خاتم من حديد. يا خبر ابيض، ولا حتى خاتم حديد، يا حديد مش حتى ذهب ولا فضه. لكن فكر معاه عليه الصلاه والسلام، قال اتحفظ من امعك من القران شيء؟ فقال نعم يا رسول الله البقره والتي تليها، مع سوره البقره وسوره ال عمران. قال تحفظهما عن ظهر قلبك، تسمعهم كده من غير ما تبص في المصحف؟ قال نعم يا رسول الله. قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. وفي رواية زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن، وجوزها على كده عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا استدل العلماء على أن الزواج ممكن يكون المهر فيه القرآن، يعني أجيب واحد حافظ القرآن وحافظ نص القرآن، أقول حافظ قد إيه، حافظ قد كذا، خلاص جوزتك بنتي، هذا هو مهرها. فانظر كيف كان عليه الصلاة والسلام بيعامل الرجل، بيكلمه. فلما يجي واحد يخطب بنت، اقعد معاه كده، معاك تجيب ايه؟ معايا والله اجيب كذا وكذا. طب ممكن، طب معيش اجيب ده، طب ممكن نعمل جمعيه، طب ممكن نخش في كذا، طب ممكن نمهلك على ده، طب ممكن. بدل ما يبقى اول اجابه روح كون نفسك، او خلاص هتتجوز سنتين ثلاثه. في حد في العالم بيخطب واحده 7 سنين؟ عمرك شفت كده؟ يعني ده ده ده حاجه بصراحه مش ممكن تتصور. انا ما اظنش ان بيحصل في اي بلد تاني غير احنا في مصر. 7 سنين يخطب واحد 7 سنين وعشر سنين. ليه؟ لان ابوها هو مصمم لازم قط النوم والنيش، اهم حاجه النيش. ما كانش فيه قال لك عايز نيش. الاكل بتاع اول الفرح بس بتاع العروسه يوم الفرح، اكل بتاعها. هل اسمها العلبه؟ طبعا اسمها العلبه. علبه ب 20000 جنيه العروسه بياكل عيلة العروسة ب20000 جنيه. ليه؟ أنا متجوز ديناصورات ولا إيه؟ المهم اللي عايز أقوله لك يعني إن بس سهل، يعني عايزين أولياء الأمور كده. وإذا بص بقى أنا عايز أقول لك أثر أخير كده. إحنا نص ساعة خلصت يا أحمد ولا إيه؟ فضل دقيقتين بس. شوف سيدنا عمر بيقول إيه؟ يقول أيها الناس أقلوا في المهور، تعمل مهر على قده وبالراحة. طب واحد معاه يا عم ادفع، معاك ادفع، ما حدش قال لك حاجة. وآتيتم إحداهن قنطارا، بس اللي معهوش ما قولوش بقى ما يلزموش، لا نقعد نتكلم مع بعض. قال أقل في المهور، فإنه لو كانت كثرة المهور من التقوى لكان رسول الله أولى بذلك صلى الله عليه وسلم. فوالله ما أصدق أحد نسائه ولا أصدق بناته إلا على 12 أوقية ونش، 12 أوقية ونص. وإن الرجل، شو خد بالك بقى من خبر سيدنا عمر في الجملة دي، وإن الرجل لا يغرم للمرأة. أقعد مع أبوه يقول لي لازم أوضة النوم وأوضة الأطفال. طب افرض طلعت يا حاج ما بتخلفش، أجيب أوضة الأطفال ليه؟ لازم في أوضة الأطفال ولازم ابي. فبدخل بقى في جمعيات بقى وبغرم، فكل لما اجي اقبض المرتب فرحان بالمرتب في ايدي الاقي نفسي 3/4 طلع، هكمل الشهر ازاي؟ فراجع حزين ومتضايق، وانا بالشكل ده ارجع عليها في وشي. يعمل ايه بيني وبين مراتي بقى؟ قال وان الرجل لا يغرم للمراه حتى يقول كلفني ابوك كل شيء حتى علق القربه. ابوك قال لي هات كل حاجه، حتى الحبل اللي بعلق منه القربه في الحيطه قال لي هاته. في جوازات اختلفوا عشان عود الحطب، عارفين يا اخوانا عود الحطب اللي هو الخشب اللي بتزق بيه العيش في الفرن ايام كان الناس بيخبزوا في البيوت ايام زمان قوي. قال له طب عود الحطب مين اللي هيجيبه؟ قال له يا راجل انت خلي عندك دم تكلمني برضه في عود الحطب، بس ده اي حاجه ورق خشبه في الشارع ولا حاجه. قال له اكلمك في كل حاجه عود الحطب، مين اللي هيجيب عود الحطب؟ والله لا انت جايب عود الحطب. قال له طب والله ما انا جايب عود الحطب. طالما انت بقى قلت كده لا والله لا تجيب عود الحطب. قال له بنتك طالق، تصور، وطلعها في يوميها، كانت هتخش النهارده البناء النهارده، طلعها ومشي. وفي ناس بقى عشان طقم كوبايات، يعني لو كلمتك في الموضوع ده هتلاقي حاجات تكتب في كتب، معقوله؟ وكيس ملبس يا شيخ، يعني حاجه صعبه جدا. فتصور العنت. لا، النبي عليه الصلاه والسلام خد وده معاه، ممكن تعمل ايه؟ طب ما عندكش ده يبقى ده، طب ما عندكش ده يبقى ده. انا اتفق مع الولد واتحمل منك، يعني من الممكن جدا ان انا اقبل ان بنتي تخش مثلا على بوتاجاز اهلك مثلا، بوتاجاز القديم، اقبل كده واقبل ان مثلا اسجلها وانت تقبل اللي يبقى فيه، ونتعاون معانا قرشين زياده اديهم له، هيفضل شايلها لي في نفسه. لو حتى بنتك ضايقته هيعمل ايه؟ هقول له عشان خاطر ابوك، والله لولا ابوك كنت عملتها على روحي، انما لولا ابوك. انما حتى لو في ود بينهم بيفسد بسبب ايه؟ يقول لا ابوك غرمني كل حاجه، حتى الحبل بتاع. فيكره الرجل المراه ويحمله ذلك على بغضه. فاحنا نسال الله عز وجل ان ربنا يوفق المسلمين لتسهيل مساله الزواج. بيقول لي انت قلت في الدرس اللي فات ان السارق يودي المال للمسروق. طب انا هروح اقول للراجل انا سرقت منك؟ لا، انا قلت الدرس اللي فات برضو ما تعملش كده. لو رحت قلت له انا سرقت منك هيقول لك بقى انت حرامي وشيخ وحرامي، يبقى هم صحيح زي ما بيقولوا عليك وبقى كده. يا عم ما كنتش الشيخ ساعتها. فهنقول له ايه؟ اقول له ابعت له بقى في ورقه جواب وارمه له تحت عقب الباب، واحد شغال في الشركه يحطه له في، يعني نعمل ايه؟ نعمل اي منظر يعني. ممكن كلمتين على التوبه النصوح؟ معقول التوبه النصوح تبقى في كلمتين؟ اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم توبه نصوحه. هل من الممكن اسقاط الحمل قبل التخلص من الأبل مجانين يكمل؟ العلماء بيقولوا ان طالما الحيوان المنوي عزك الله وصل الى تلقيح المراه يبقى صار هنا في ايه؟ في نفس منفوسه. فلذلك دي نفس، ده نوع قتل، فلا يكون الا عند الضروره القصوى جدا. ومش كل الدكاتره يسمع كلامه، يعني عايز تروح لحد، لان الدكاتره احيانا يعني يقول لك ايه، والله انت ما عندك شويه انيميا، لا سقاط الوده، لا ما يبقاش كده. انما نروح لحد يكون بيتقي الله عز وجل، مخضرم فاهم ايه اللي يضر وايه اللي ما يضرش وايه اللي يبقى متعب شويه، ونمشي على كده. ما حكم اطاله الشعر للرجل؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له جمه تضرب بين منكبيه، شعره كان لحد هنا على سرسره، وكان اذا اخذ منه كانت له لمه لا طويله دي، فاذا اخذ منه جعله جمه. جمه يعني لحد ايه؟ لحد الى اذنيه كده. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.